Sure. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعله يقصد من هذا الوجه، وإن لقد جاء من طرق أخرى الحديث جيد، وهو يدل على أن من استمسك بدينه في زمن الفتن فمعنى هذا أنه يعني يقول كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر، يعني إشارة إلى شدة ما يعانيه وما يلاقيه. وإذا جاء في الحديث الآخر قال أجر الواحد منهم كأجر 50 منكم، قالوا منا يا رسول الله أو منهم؟ قال بل منكم. قالوا لما يا رسول؟ قال لأنكم تجدون أعوانا على الخير وهم لا يجدون أعوانا على الخير. ومعنى هذا أنه يعني يأتي زمان الفتن تعظم في كل مكان، ويكون عيش الإنسان على وفق شرع الله هذا أمر يعني لا يكاد يمكن إلا لمن كانت هذه حاله، انقبض من كان قابضا على دينه وهو كما انقبض على الجمر. الذي يظهر لي والله أعلم من الحديث حسن، وأن المراد به والله أعلم هو مشي الأمة المطيطاة، يعني يكون فيهم شبح عظيم وكبير من اليهود والنصارى في عاداتهم وتقاليدهم وخدمهم أبناء ملوك ابن فارس والروم، يعني في هذا إشارة إلى دخول أهل الملل الأخرى فيهم مما يضعف تمسكهم بدينهم، وفيه إشارة إلى أيضا إلى توسعهم في أمر الدنيا وإقبالهم عليها وقوعهم في الإسراف، والترف هذا هو من أسباب يعني أسباب العقوبة والعذاب. ولذلك قال تبارك وتعالى: أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. قال تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول دمرناها تدميرا. فالترف يهلك الأمم، ومعناه معنى الترف هو الإخلاص إلى الدنيا وترك ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. Thank you. وفي هذا دليل على أن من أعظم أسباب عصمة الإنسان من الفتن هو العلم النافع. العلم النافع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف رضي الله عنه يعني عصم من الدخول في هذه الفتنة لما فهم من النبي ما فهم من هذا الحديث. في هذا يعني في الفتن إذا لم يكن إنسان متسلحا بالعلم فإنه يضل نسأل الله العافية والسلامة ولا يدري وين يوجه، ما يدري أين يتوجه، لأن هؤلاء يدعون أنهم على حق ولا يدعون أنهم على حق وفتنة. فإن كان عنده علم عصم بإذن الله الدخول في فتنة لسانه أو هواه أو يده أو وإلا جر على نفسه مصائب، جر على نفسه مصائب. لعلكم تذكرون حديث الصحيح الرجل الذي قتل 99 نفسا فأراد التوبة فسأل عمن يستفتيه هل له توبة أو ليس له توبة، فدل على عابد، على رجل عابد. إذا قيل عابد معناه أنه قليل البضاعة في العلم، ما عنده علم. فسأله فقال هل لي من توبة؟ قال لا ما لك توبة، قتلتها 99 نفس. فقتله وكمل به 100. شوف الحين هذا العابد لأنه ما عنده علم بالله وأسمائه وصفاته، فاستعظم تعاظم كيف الله يتوب عليك؟ هو الآن مقبل يريد أن يتوب وأنت قتلت 99، فشدد في الفتوى فشدد الله عليه، شدد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشددوا فيشدد الله عليكم، لا تشددوا فيشدد الله عليكم. هذا أمر ينبغي التنبه له. كثير من الناس يظن أن الخير هو في التشدد، والأمر ليس كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان قالوا نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. نهى عن النذر، هم مشروع تنذر نذر تكلف نفسك شيء ما كلفك الله به، قال لا يأتي بخير. الإنسان يشدد على نفسه ويلزم نفسه بأمور ما ألزمه الله عز وجل بها، هذا ما في خير. قال وإنما يستخرج به من البخيل. فالله عز وجل له أوامر الشرع التقيد بها ما فيه إلا خير للإنسان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر. لكن إن شددت على نفسك قدرا من غير الشرع، من غير ما أتيك شيء من الله ولا من شرعه، فاعلم أنه سوف يشدد عليك. ولذلك بعض الناس قد يشدد على نفسه أحيانا بالوضوء أو في غيره من الأمور فيشدد الله عز وجل عليه، نسأل الله العافية. الأمر الذي ليس من كتاب الله ولا من سنة رسوله لا تحرص عليه وتبحث عنه فأنت الآن تقع في شيء ما فيه ليس فيه خير لك. مرة جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أنا فلان ما عرفتني؟ قال: ما عرفتك. قال: ما الذي أصابك؟ قال: كنت أدعو ربي وأقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي: سبحان الله، لا تطيق، ألا سألت ربك العافية؟ اللهم إني أسألك العافية. ويستعجلون بالحسنة قبل السيئة قبل الحسنة. ليه تستعجل؟ النبي يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم واسألوا الله العافية، ولا تنقلوا وإذا لقيتموهم فاثبتوا. ويقول للمؤمنين في الخندق: وقال وكفى الله المؤمنين القتال. الخوارج لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم، صلى الله عليه وسلم. فالخير، كل الخير هو باتباع السنة من غير زيادة، من غير زيادة عليها، لا تزد على السنة. لهذا لما قيل للنبي إن فلان والله لا أفطر، والآخر قال والله لا أنام الليل، والآخر قال والله لا أتزوج النساء، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ما بال أقوام يقول أحدهم، أو رجال يقول أحدهم: لا أفطر ولا أتزوج، ولا أما إني لا أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وها هنا الفرق العظيم بين الإنسان المعظم لأمر الله وأمر رسوله فيتقيد بها من غير زيادة عليها، وبين الإنسان الذي يحدث ويخترع شيئا من عنده. الله قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، ثم قال: فما رعوها حق إيش؟ رعايتها، مع أنهم بعد. وهكذا الإنسان عبد الله بن عمرو العاص أخذ على نفسه أنه يصوم يوم ويفطر يوم، النبي قال له: لا تفعل هذا. فلما كبر قال: ليتني أخذت برخصة رسول الله عليه الصلاة والسلام، شددت فشدد علي، يقول هكذا، وشددت فشدد علي. إلى أن دعاة الفتنة وأصحاب الفتن هم من شرار الناس، لأنه لا يؤمن، لا يؤمنون، نسأل الله العافية، فهم لا ريب أنهم من شرار الناس. نعم. الحديث الصحيح، ولكن هذا لعله من هذا الطريق. هو الحديث الصحيح، قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، تصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وهذا مصداق قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعض. فالناس إذا كان فيهم خير وصلاح ولى الله عليهم من كان فيه خير وصلاح، وإن كانوا لا ولى الله عليهم أمثالهم. هذه سنة الله في خلقه. وفي إشارة إلى أن الحاكم وإن ظهر منه فسق وظلم، ولكن الإسلام ظاهر، شعائر الإسلام ظاهرة، فحينئذ لا يجوز الخروج عليه ولا قتاله، لأنه حينئذ سوف يكون للدنيا أو للدين. وعلى كل حال لا يوجد في الشريعة قتال لأجل الدين، لا يوجد قتال في غير الجهاد في سبيل الله لأجل الدين، معنى يتقاتل المسلمون دينا ما يوجد في الشريعة ولا أمرت به الشريعة أبدا. لا بأس به، لكن نعيم فيه كلام يعني، والإسناد يعني والمعنى صحيح، والمعنى صحيح. نعم يعني إذا عمل ما يعلمه من الدين، لأنه يصير زمن جهل وغفلة وضياع، فهو تمسك بما يعلم، فإذا عمل بما يعلم من الدين ينجو بإذن الله. ضعيف يعني. ضعيف. عاد الإسناد عشان نبين ضعيف. هذا علته رشدين بن سعد. جميل يعني التبويب ما شاء الله جميل يعني، كف عن من قال لا إله إلا الله، يعني يقصد قال لا إله إلا الله ولم يأتي بما يناقضها، لم يأتي بما ينقضها ويناقضها. فإذا أظهر الإنسان الإسلام فلا يجوز تكفيره، لا يجوز أن يكفر بمجرد الظن أو المعصية يرتكبها، لا هذا حرام. لعلكم تذكرون حديث أسامة الصحيح ما كان في إحدى الغزوات أو المعارك، كان هناك رجل من المشركين ما يكاد يريد أن يقتل رجل المسلمين إلا قتله، أو ما يريد قتل رجل المسلمين إلا قتل مهارته يعني. فلما تمكن منه أسامة قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله فقتله، فوقع في نفس أسامة شيء من ذلك، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه لم يقلها إلا خوفا من السلاح، فصار يكررها عليه. وسام يقول ما قاله إلا خوف. قال هل لا شققت عن قلبه؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ شوف الآن هو الآن في مقام حرب ومعركة ويقتل، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل لا إله إلا الله عاصمة لدمه. طالما أنه قال لا إله إلا الله فمعنى هذا أنك فعلت يا أسامة ما لم يأذن لك به الله، فعلت ما لم يأذن. أنت موكل بخلق الله، أنت موكل بالناس. النبي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق. حتى قال أسامة تمنيت أني أسلمت يومئذ، لأنه يعني فالأصل أننا هذا الحديث يعني يعطينا قاعدة في المنهاج، أننا نأخذ الأصل نأخذ الناس على ظواهرهم على ما ظهر منهم، وندع السرائر إلى الله. ما هو بنقول هو الآن فعل هذا يدل على أنه كافر وفعل كذا ومستحل وما لا، هذا مو بلك. على ما أنه يقول لا إله إلا الله ولم يأتي بما ينقضها، فإنك لا تحكم على الناس بمجرد الأمارات. مالك للظاهر والله عز وجل يتولى السرائر. ما تقول أنا، هذا أمر مهم جدا يعني والتنبه له. لذلك عمر رضي الله عنه يقول إن أناسا كانوا في البخاري، إن أناسا كانوا يأخذون بالوحي وإن الوحي قد انقطع، وإنا نأخذ الناس بما ظهر لنا من أعمالهم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، ومن أظهر لنا غير ذلك لم نأمنه ولم نقربه، وإن قال إن سريرته حسنة. فمن دخل في الإسلام بيقين ما يخرج منه إلا بيقين، ما هو باحتمالات وظنون، لا. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا صلى صلاتنا فله ما لنا وعليه ما علينا. هذا هو الأصل. نعم. بلى، يعني إراده في هذه الأبواب كان الحقيقة مناسبا جدا. لا ريب أنه في الفتن. يعني سلمك الله الأصل أن المسلم معصوم دمه حالا ومآلا ما لم يأتي شيء يخالف هذا الأصل، أن دمه معصوم. لذلك النبي قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والمفارق لدينه التارك للجماعة. لابد أن يحدث شيء ينقض هذا الذي. لذلك لما أراد أبو بكر أن يقاتل المرتدين قال له عمر كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إذن هذا أمر متقرر عندهم. فقال أبو بكر رضي الله عنه النبي قال إلا بحقها، وإن من حقها الزكاة، والله لأقاتلن بين من فرق، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني أنا كانوا يؤدون وسلم لقاتلتهم عليها. وقال عقالا فعمر رضي الله عنه قال انت شلون تبي تزور؟ ولاحظ ان ابو بكر الان يعني ولي امر، مو بالان يعني ولي الامر غير ان يخرج جماعه المسلمين يقاتلون ولي الامر، لا هو ولي امر، ومع ذلك عمر راجعه شلون؟ ولي امر المسلمين، هو خليفه المسلمين، ومع ذلك عمر راجعه رضي الله عنه في ان يبتدئ هو قتال المسلمين. كيف تبتدئ انت قتال ناس يقولون كذا وكذا؟ فهو رضي الله عنه قال هذه من حقها، يعني من حقوق لا اله الا الله. فقال عمر والله ما هو الا ان رايت ان الله شرح صدر ابي بكر القتال فعرفت انه الحق. فيه من الفوائد التربويه اننا قد نختلف في امر حتى لو كان عظيما، لكن هذا ما يؤدي الى ان نفترق ونتهاجر. لاحظ بعض الصحابه يمر عليهم علي يدعوهم للقتال معه فيعتذرون بما يعلمونهم للسنه، النبي عهد اليهم الا يدخلوا في شيء ما. أبو يجي علي تراكم ما قال الحقوهم باولئك تراهم معهم وهجروهم وقاطعوهم. لا، عمار لما جلس الى ابي مسعود الذي كان معهم ابو موسى مر معنا في الصحيح، فقال والله يا عمار ما يعني ما كرهنا منك شيئا منذ عهدناك الا اسراعك في هذا الامر، يعني كونك تدخل في قضيه القتال. فقال والله ما كرهت منكما مثل ابطاءكما في هذا الامر. جلسه وقام ابو مسعود كان رجلا موسرا، فدعا بحلتين فكسى كل واحد من الحلة وذهبوا الى الجمعه وهم اخوان وهم ما تفرقوا تنازعوا تناحروا. ولذلك هذا المنهج الذي فيه يعني هذا الامر هو منهج حادث في الحقيقه، لا يعرف عن السلف الصالح، لا يعرف لا في كتاب الله ولا سنه الرسول ولا عن السلف الصالح. ان يختلف الامام في مساله حتى لو كانت كبيرة، أود مثلا تحكم على فلان بأنه مبتدع وأنا ما وافقك ثم تقول ألحقه به، هذا منهج الخوارج، هذا مو منهج السنة. يقول شيخ الإسلام تيمية يكفرون عثمان وعلي ومن والى علي وعثمان ألحقوه بهما. هذا منهج حادث لا يعرف، وهو أقرب إلى البدعة منه إلى السنة، بل هو بدعة لأن مؤداه افتراق الناس، اختلاف الناس وتنازع الناس، والله لا يحب هذا، الله لا يحب افتراق الناس، لا يحب افتراق ايش؟ المسلمين. فانظر إلى عمر الآن يخالف أبا بكر في مسألة عظيمة جدا، ومع ذلك ما أدى هذا ايش؟ إلى أن يتهاجر ويتقاطع والصحابة يختلفون في مسائل القتال، ومع ذلك يتبقى المودة والمحبة. طالما أنه الإنسان على عقيدة وعلى سنة ولا يعرف عنه إلا ذلك، فكونك أنت تريد أن يتبعك في كل أمر وإلا قطعته أنت فرعون. هذا هو يقول شيخ الإسلام تيمية، هذا شغل فرعون، أنه إما أن يكون الناس على ما أريد ولا ترى يبا. هذا ليس منهج أهل السنة ولا طريقة أهل السنة. ليه؟ لكن جاء في الحديث ما يخفى عليك أنها تؤخذ، هذا كان في أول الأمر ثم صارت تؤخذ من الجميع، تؤخذ من اليهود من أهل الكتاب ومن غيرهم حتى المجوس. نعم نعم الناس عام، يعني الناس هذا عام، أهل الكتاب وغير أهل الكتاب يقاتلون. لكن الحديث ما يخطى عليك أنه ما يؤخذ من فقه، الفقه ما يؤخذ من حديث واحد، الفقه يؤخذ من مجموع ما جاء في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل وبعث سرية يقول لهم ادعوهم أولا إلى الإسلام، فإن لم يستجيبوا فالجزية، فإن لم يستجيبوا فالقتال. نعم إذن هذه الكلمة العظيمة، شوف الكلمة العظيمة التي عليها مدار الدين، كل الدين عليها، هي العاصمة للإنسان. لأن مسألة مهم مسألة، يعني النبي ما كان ملك وحاكم حتى يتعامل مع الناس على أساس رأي أو رأيه الخاص به، أو لا، تعامل على أساس شرع الله عز وجل. فهو أصلا ما أتى إلا لدعوة الناس إلى التوحيد وإلى أن يعبدوا الله، فإذا سلموا بذلك وأظهروا خلاص لا سبيل عليهم، لا سبيل عليهم. وهذا هو المطلوب أصلا، نحن دعوتنا أن يدخل الناس في التوحيد في الإسلام. نعم. هذا حديث آخر غير حديث أسامة، هذا حديث آخر غير حديث أسامة. قوام كانوا يقاتلون، فجاءهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام لا تقاتلوا وكفوا أيديكم، فأحدهم لم يسمع وقاتل بعد ما سمع كلام النبي لكن لم يستجب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قاتل بعدما علم بنهي عن القتال؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام كلمة يعني معناها أنه في النار أو نحو ذلك. نعم. خطير أمر عظيم. هذا الإسناد مش كان عليه صحيح إسناده أنه جيد. هو ليش منقطع هكذا؟ ولا الأسناد اللي قبله؟ هي اللي قبله. يصف في الصحيح يعني شاهد يعني أن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة. جاء في الأثر الآخر قال لزوال الدنيا أهون عن على الله من قتل المؤمن. نعم. Thank you. أصله بالصحيح. هذا في الصحيح. نعم. نعم. الحديث السابقة في الصحيحين، لكن الحديث هذا لأنه خارج الصحيحين لأنه حسن. والشاهد يعني قوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر لا ترجعوا بعد كفارا، إشارة إلى عظم هذا الذنب وهو قتل الناس، قتل المسلمين والمؤمنين، أن هذا ذنب عظيم، وأنه يعني أشبه ما يكون بعمل الكافر، لأن ما يقتل المؤمن في العادة هذا الكافر هو بالمؤمن. ولا ترجعوا بعد كفارا يعني تعملون أعمال الكفار، مو بهذا يعني أنهم كفار يخرجون ملة، لكن أعمالهم صارت مثل أعمال الكفار. الكافر هو الذي يقتل المؤمن، إذا قتل مؤمن المؤمن صار عمله مثل عمل الكفار. فيه إشارة إلى عظم هذه المعصية وعظم هذا الذنب. وأن الأمة إذا بلغت إلى هذه المرحلة يضرب بعضها رقاب بعض، هذا يدل على أنهم حصل عندهم نقص عظيم في الدين والعلم وهذه من المواطن التي يشهدها الشيطان ويحبها ويريد كثرتها ويحرض عليها، أن يضرب المسلمون بعضهم رقابا بعضهم رقاب بعض، نسأل الله العافية والسلام. السباب قال فسوق، الشتم وتعيير وطعن في النسب والقتال كفر. ولهذا قال النبي لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني الذنوب كلها تهون ما عدا الشرك وأن يقتل غيره من المسلمين. هذه كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب القتل، هل يغفر له ما يغفر له، هل تنفعه الشفاعة ما تنفعه الشفاعة، الله أعلم. أما الشفاعة في إخراجه من النار هذا نعم قد تنفعه، لكن الشفاعة في أن لا يدخل النار الله أعلم تنفعه ولا ما تنفعه. نعم لا شك لا ريب. نعم والغالب سبحان الله أن القتال يعني مرتبط به السباب، تجدهم يبدأون يسبون ويشتمون ثم يتقاتلون. نعم لهذا هذا ساقه الترمذي وابن ماجه أيضا، وهو يعني فقه حسن يعني قوله لا تغفر الله ذمته. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا رأب بن عبادة قال حدثنا أشعث عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله عز وجل. حدثنا هشام بن عمار قال ذمة الله يعني في حفظ الله سبحانه وتعالى كنفه و نعم. مهزم فيه اشكال مسلس ما في عندك كلام لا الحمد نعم نعم. باب العصبية. حدثنا بشر بن هلال الصواب قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يوحنا وعباد بن جرير عن زياد بن ريان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية حمية يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية فقتلته جاهلية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زياد بن ضريح يحمدي عن عباد بن كثير الشامي عن امرأة منهم يقال لها وسيلة قال سمعت أبي يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله أمن العصبية أن يحب الرجل قومه قال لا ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم. هذا معنى العصبية القتال لا للدين ولكن لأجل القبيلة والعشيرة أو أهل البلد أو الحزب إن كان ينتمي إلى حزب الطائفة أو نعم. باب الصلاة الأعظم. حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا معاذ بن رفاعة السلامي قال حدثني أبو خلف الأعمام أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي لن تستمع على ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم. هذا الحديث فيه ضعف لكن له طرق كثيرة يتقوى بها. نعم. باب ما يكون من الفتن. حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير وعلي بن محمد قال حدثنا ابن عربية عن الأعمش عن رجال الأنصاري عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابي من هو الصحابي لا الحديث صحيح حديث ثوبان حديث سعد بن وقاص. نعم. صلى الله عليه وسلم قال عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محمق وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعالمين شد قد افترض فتح اليوم يقرأ يأجوج ومأجوج وعقد بيده عشرة. قالت زينب قلت يا رسول الله أنا فيه وفينا الصالحون. قال إذا كثر القبل. حدثنا رشد بن سعيد الضمري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن سليمان بن أبي السالم. يعني هذا يلزم منه شيء وشو؟ قل يلزم من هذا الحديث شيء. وش يلزم منه بقولها أنا أهلك وفينا الصالحون؟ ها؟ ما أدري شو لا يعني بشيء يعني لا يعني في قولها قالت أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كذب أنا داري نعم هذا كله من آثار بس لا يعني في فائدة غير ما حنا بحوله يعني شيء يعني في استفاد منها أن دعاء الصالحين لا يستجاب الدعاء لا يستجاب ثم لا استجابة. نعم. حدثنا رشيد بن سعيد بن ضمي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن سليمان بن ابي السالم عن علي بن يزيد عن القاسم ابي عبد الرحمن عن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتنه يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا جميل. يعني هذا السردار نسناده ضعيفة عايدة لعيدة سناده شو سناده شو حددنا واحد من سعيد النقرمي قال حددنا وليد بن مسلم عن وليد بن سليمان بن أبي السائب عن علي بن يزيد عن القاسم هذا علته علي بن يزيد علته علي لكن معناه صحيح لا ريب أن معناه إيش لا لا مقصود ان المعنى المعنى صحيح تتقدم معنى ما يدل على هذا ان الانسان اذا كان عنده علم ينجو بيد الله. نعم. إشارة قتله رضي الله عنه. نعم. حدثنا أبو قويل قال حدثنا أبو معاوية عبد الرحمن بن حارث ووكيع عن الأعمش عن زيد بن سوى عن عبد الرحمن بن أبي أبي الكعبة قال سمعت إلى عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنهما وهو جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه فسمعته يقول بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر نزل منزلا فمنا من يضرب حباله ومنا من ينتظر ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي صلاة جامعة فاجتمعنا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم. ومن بايع الإمام فأعطاه صدقة يمينه وتمرد قلبه فتبع ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربه عنق الآخر. قال فأدخلت رأسي بين الناس فقلت أشهدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأشار بيده إلى أذني فقال سمعته أذناي وبعاد قلبي. هذا رواه مسلم في الصحيح. أقول رواه مسلم. لا في روايات كثيرة يعني تستحق يعني الوقوف عندها يوسع ما نعرض لنا. كيف؟ أما في الجهة شوف الجماعة ما نجيب. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.